السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله سنذكر يعني في هذا الدرس ترجمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونذكر بعضا من أقوال أهل العلم في تزكية هذا الكتاب العظيم الذي إن شاء الله سوف نشرع في شرحه، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. فالشيخ عبد الرحمن هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 من شهر محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما رحمه الله، ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه، وعمره 11 سنة، ثم اشتغل في التعليم والتعلم في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس في التدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه، و جميع الطلبة في التعلم عليها. أما عن بعض مشايخ الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله، فقد أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث، ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء ومواساتهم، وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشافي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه وقلة ذات يده رحمه الله تعالى. ومن مشايخ المؤلف أيضا الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبر، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما، ومنهم أيضا الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله. وأيضا من مشايخ الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عايض، ومنهم الشيخ علي السناني، وقرأ على أيضا الشيخ علي الناصر أبو ودادي، قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك. أيضا من مشايخ الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع، وهو مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة. ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما ثم الزبير، لما قدم عنيزة جلس فيها للتدريس، قرأ عليه المؤلف في التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف. أما عن أخلاق الشيخ رحمه الله، فقد كان متواضعا بالصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره فيه، فيكون مجلسه ناديا علميا، حتى إنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها. فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه. وكان رحمه الله كثيرا ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير. أيضا رحمه الله كان على جانب كبير من العلم في الأدب والعفة، وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما، مرتبا بأوقات التعليم ويجعل المناظرات بين تلاميذه المحصين لشحذ أفكارهم، ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون، وكل من حفظه أعطي الجعل ولا يحرم منه أحد. وكان يتشاور أيضا مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة، ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم. وكان رحمه الله لا يمل التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا قال، لأنهم كانوا يتلذذون من مجالسته، ولذلك حصل لهم التلاميذ المحصلين عدد كثير، ولا يزال يعني حتى الآن حتى بعد وفاته ينهل طلبة العلم والعلماء من علمه رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الشيخ مكانته العلمية عالية جدا، فكان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وفي أول أمره كان متمسكا بالمذهب الحنبلي، ثم يعني تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم رجوزة نحو 400 بيت، وشرحه شرحا مختصرا. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين. وله أيضا رحمه الله الطول في التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيها، وألف تفسيرا جليلا فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت للتصنيف، وهو كتاب معروف، ودائما يقرأ والتلاميذ يعني في القرآن الكريم ويفسر ارتجالا رحمه الله تعالى. وكان فصيحا يعني له جزالة في الألفاظ وفي سياق الأدلة والقصص رحمه الله تعالى. أما عن مصنفات الشيخ فله يعني من أهم تفسيراته وأشهرها تفسير القرآن الكريم المسمى بتيسير الكريم المنان، وأيضا له كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبه على السؤال والجواب. أيضا له مؤلف الدرة المختصرة في محاسن الإسلام والخطب العصرية القيمة، وله خطب يعني قيمة عصرية اجتهد فيها رحمه الله بما يعني يتناسب مع الوقت، أو كما يقال يعني الفقه المعاصر أو القضايا المعاصرة. أيضا له مؤلف القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله كتاب الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وتوضيح الكافية الشافية، وهي كالشرح لنميت بن القيم رحمه الله. وله أيضا كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، وله أيضا كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله فوائد كثيرة أخرى منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة يعني شتى، وله تعليقات على كثير مما يمر عليه من الكتب رحمه الله تعالى. كانت غايته من التصنيف وقصده هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضا زائلا أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل يوزعها مجانا ليعم بها النفع. فجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين خيرا، ورحمه الله رحمة واسعة. توفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عام 1376 هجرية في مدينة عنيزة من بلاد القصيم، عن عمر يعني يناهز 69 عاما، فعليه رحمة الله رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. أما عن كتاب منهج السلفين فقد زكاه كثير من العلماء وذكروه، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل عندما كان قاضيا، قال يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال كتاب اختصرناه، وهو يقصد كتاب منهج السلكين، قال كتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها، من مختصر المقنع ومن العمدة وأقصر المختصرات، أصغر منها كلها، ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكننا من تقليل لفظها، إنما هو اختصار على ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه في كل باب، ومع اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، فقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نأتي لكلام غير كلام الشارع. قال أيضا في رسالة يعني عن الكتاب، قال مختصر في الفقه تقريب طوله نصف متن الزاد، يعني تقريب 20 ورقة متوسطة، جمعتها من كتاب الأصحاب، وحرصت على الإتيان بأوضح ما نقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم أو أحكام اقتصرت على إراده، لأن عبارة الشارح أوضح من كل العبارات. أيضا قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل في عن كتاب يعني منهج السلكين وتوضيح الفقه في الدين، قال هذا الكتاب المختصر لفظا المستوعب معنى، وقد اهتم به رحمه الله قبل تصنيفه واعتنى به حال تصنيفه وأعجب به بعد تصنيفه، فصار يمدحه لدى تلاميذه ترغيبا لهم في الإقبال عليه حفظا ودرسا وتعلما وتعليما. ومن مزاياه أنه اقتصر فيه على المسائل التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إليها، وأنه يعتني بالدليل دون تطويل، بل ربما جعل المسألة نص الحديث الوارد فيها فهي المستدل له والمستدل به. وبالجملة فمخبر الكتاب أبلغ من منظره، هذا يعني يمدح كتاب منهج السلكين. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام هذا المختصر يمتاز بأمور هامة، أولا سهولة العبارة ووضوحها مما قرب معها فهم المعنى وبسط صورته للقارئ ثانيا قال أن كثيرا من جمله وعباراته مدرجة مضمنة من القرآن الكريم ومن صحيح السنة المطهرة، وبهذا جمعت تلك الجمل الحكم والدليل كما ضمنت العصمة من خطأ اللفظ والمعنى. قال ثالثا أن المؤلف لم يتقيد بالمشهور من المذهب يعني المذهب الحنبلي، وإنما اختار منه أصح الأقوال دليلا مما يوافق المذاهب الثلاثة أو بعضها. قال رابعا أنه اقتصر على أهم المسائل والأحكام مما هو مجال العمل في العبادة يعني والعبادات. خامسا قال أن المؤلف رحمه الله ألف الكتاب لطلاب العلم المبتدئين وجعله بيد تلميذه الكبير محمد ابن عبد العزيز المطوع ليكرر تدريسه وقراءته على أولئك الطلاب، ويراجع مؤلفه في كل ما يرى أن الحاجة داعية إلى إبدال لفظة بلفظة أو تغيير معنى بآخر، حتى جاء كتاب منقحا محررا سليم اللفظ والمعنى. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله كتب، قال يعني الشيخ قال تكلم عن كتاب منهج السالكين، كتب في الفقه عدة رسائل ومن أشهرها رسالة مختصرة احتوت على أهم علوم الفقه سماها منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وقد طبعت هذه الرسالة عدة طبعات انتفع بها الكثير ممن أراد الله به خيرا، حيث إن المؤلف رحمه الله يقصد الشيخ عبد الرحمن السعدي أوضح ما عبر به واستدل بكثير من النصوص وساق الأحاديث كمسائل، فلا جرم كانت محل إعجاب، يعني لا شك أنها كانت لا فلا يعني فلا مناص يعني ولا شك أنها كانت محل إعجاب، ونفع الله بها المبتدي والمنتهي، حيث إن المؤلف رحمه الله تعالى معه سعة الاطلاع على المؤلفات القديمة والحديثة، سيما على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث نراه كثيرا يميل إلى اختياراته وترجيحاته، لكنه في هذه الرسالة غالبا يتقيد بمذهب الإمام أحمد ولا يتعرض للمسائل المرجوحة أو الخلاف القوي بين العلماء، بل يقتصر على المسائل القريبة ويؤيدها بالدليل من الكتاب والسنة أو يذكر ما ترجح عنده وإن خالف المذهب الحنبلي إذا كان الدليل يؤيده، ولإثاره الاختصار قد يترك الأبواب لندرة مسائلها، وكذا يقتصر في بعض الأبواب على المسائل المشهورة دون النادرة. وبالجملة، والكلام للشيخ ابن جبرين رحمه الله، وبالجملة فإن هذه الرسالة تعتبر زبدة الفقه رغم اختصارها لسهولة العبارة وكثرة الأدلة ووضوح المعاني. يعني بذلك انتهينا من ترجمة يعني مبسطة أو مختصرة للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله، وتكلمنا يعني عن بعض يعني آراء العلماء في هذا الكتاب القيم الموجز المختصر الذي يعني جمع أبواب الفقه، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نشرع في بداية شرح هذا الكتاب القيم، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.